بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرة والنقباء الاثني عشر والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم، وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس عزيزة الجمع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال رحمه الله: ومن ذلك، يعني معطوف على قوله أن يذكر للطلبة قواعد الفن الذي لا تنخرم، يعني ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين، يعني أسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء العلماء وكبار الزهاد، فيذكر أسماءهم وكناهم وأحوالهم، لأن القدوة تكون بأمثال هؤلاء. فمثلا إذا مر علم من الأعلام سواء من الصحابة أو من غيره يعرف به فلان ابن فلان ومن يعني لطائفه ومما جرى عليه وما أشبه ذلك، لأجل أن تكون حافزا للطلبة، ولا سيما ما يتعلق بالتحفيز في طلب العلم والصبر على ذلك. وليحذر كل الحذر من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة المنافسة. وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليهم. عائد إليه. يعني وليحذر كل الحذر، هذا موجه المعلم، من منافسة بعضهم، يعني بعض الطلبة، لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، وهذا من الغرائب، يعني يكون المعلم ينافس طلابه. قال: لأن ثواب فضائلهم عائد إليه، ما يحصل لهم من فضل في الواقع سينسب إلى هذا العالم أو هذا الشيخ، فيقول هو من تلاميذ فلان أو من شيوخ فلان. وهذا قد يحصل، يعني قد يحصل أن يكون التلميذ أعلم من الشيخ وله من الفضائل أكثر من الشيخ، يعني قد يكون مثلا هذا التلميذ قد رزقه الله عز وجل بحسن الصوت، يعني يقرأ على عالم لكن هذا الطالب حسن الصوت، يؤم الناس ويقصده الناس الصلاة وراء، فله شهرة وله صيت بين الناس. ليحذر كل الحذر من منافسته، يعني يحسد على هذا الأمر. لماذا؟ لأن ما فيه من فضل سوف يعود إليه، نعم. وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. إذن ليحذر عن كل الحذر من منافسة الطلاب أو التلاميذ، لأنه قد يكون لبعضهم فضل وقد يكون لبعضهم وجاهة عند الناس منة من الله عز وجل، فلا يكون منافسا لهؤلاء، لأنهم في الواقع كأنهم أولاده، وكل فضل يكون لهم سوف ينسب إليه. وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. الحادي عشر: لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة واعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفر القلب. فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب، فلا بأس بذلك لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. نعم، هذا مهم جدا، وهو أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء، ولا سيما في حلقة العلم، لأنهم كأولاد، لأنهم أولاد له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. لكن المؤلف رحمه الله قيد، قال: مع تساويهم في الصفات، إذا تساووا في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة. أما إذا كان هناك تفاوت في الصفات فمعلوم أنه يجب أن ينزل كل إنسان منزلته وأن يقدر كل إنسان قدره. قال: فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب. فإذا قدرنا أن بعض الطلبة عنده اجتهاد وحرص وتحصيل ويحفظ ويفهم ويراجع الدروس، كلما سئل أجاب، كلما طلب منه أن يسمع ما طلب منه حفظه سمع وحفظ، فكافأه مثلا بكتاب أو كافأه بأمر من الأمور، هذا لا لا لا لا حرج فيه، لأن هذا التفضيل لأي شيء لسبب، يعني التفضيل لسبب. ولهذا قال: فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين له أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس، لأنه حينئذ فضل بعضهم على بعض لوصف، فمن اتصف بهذا الوصف استحق، كما لو قال هذا إنسان هذا وقف على طالب العلم بالأولاد، وعنده أولاد منهم طالب علم ومنهم ليس طالب علم، فإذا قال من ليس بطالب علم أنا لماذا تعطيه ولا تعطينا، يقول أنا قيدت الوقف بوصف، من اتصف به فإنه يستحق. وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره، ولذلك ما تصح كذلك، يصح وكذلك، لكن ولذلك كان تكون مبنية على ما تقدم. ولذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. نعم، لا يقدم أحدا في نوبة غيره، وذلك فيما إذا كان طلاب أو التلاميذ يقرؤون على الشيخ، كل إنسان يقرأ فنا، وهذا موجود، كان موجودا وإلى الآن موجود، بعض المشايخ أو بعض المعلمين تجد أن الطلاب يأتون إليه كل يقرأ في فن، هذا يأتي ويقرأ في البخاري، وهذا يأتي يقرأ في مثلا في فتاوى الشيخ الإسلام، وهذا يأتي ويقرأ في المنتقى، وهذا يأتي ويقرأ مثلا في شيء من كتب العقيدة. فمن المعلوم أن مثل الوقت الأول لرقم واحد، الوقت الثاني رقم اثنين، وهكذا. لا يقدم إذا كان مثل زيد من الناس هو الأول، معروف أنه يبتدأ بنوبته، لا يقدم أحدا عليه، اللهم إلا لسبب أو مصلحة أو مصلحة. فإذا كان هناك سبب، مثلا قال له صاحب النوبة الأخيرة أنا عندي شغل لا أستطيع البقاء لظرف ما، فقدمه لهذا الأمر الطاهر، ففي هذا حل لا حرج. كذلك أيضا إذا كان صاحب النوبة التالية أو الأخيرة قد استسمح من صاحب النوبة الذي قبله فأذن له فلا حرج في ذلك، وإلا فالأصل أن يبقي كل إنسان في نوبته. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم، ويكثر الدعاء لهم بالصلاح. يعني بالصلاح زين، لكن يكثر الدعاء لهم أعم، يشمل الصلاح. طيب، وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم، يعني يعرف اسماء ما فلان حتى يناديهم، أجب يا عبد الله، أجب يا محمد، أجب يا كذا. وأنسابه أيضا يعرف فلان قبيل فلان، ومواطنه من أين أتى، من وادي الدواسر ولا من مصر ولا من اليمن، وأحوالهم هل هم يعني متزوجون أو عزاب، هل هم فقراء أو عندهم كفاية. قال: ويكثر من الدعاء، ويكثر الدعاء لهم، يعني بحيث أنه إذا مثل أجاب أو ما شاء الله وفقك الله، سددك الله، نسأل الله أن يفتح عليك. الثاني عشر: أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره، أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته، أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال، لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته. طيب، هذه ذكر رحمه الله أربع مرات، يقول يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم وباطنا وظاهرا، يراقبهم لأن ويقومهم، فإن رأى اعوجاجا عدل، وإن رأى قصورا طلب الكمال وما أشبه ذلك. قال فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم، ارتكاب محرما أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال، في هذا الحال يبين ذلك. وذكر طريقة البيان، يعني إذا وجد من طلب من إذا وجد من أحد من الطلبة ما لا يليق، إما أن ارتكب محرما أو مكروها أو اشتغل بشيء قد يؤدي إلى فساد الحال، فيسلك المراتب التالية. هذا مثل نشوز الزوجة، يسلك المراتب التالية. المرتبة الأولى أن يبين ذلك في الدرس على وجه العموم، فيقول مثلا إن طالب العلم لا ينبغي له أن يشغل أوقاته بكذا وكذا، طالب العلم ينبغي أن يحرص على صلاة الجماعة، ينبغي أن يحرص على صلاة الفجر، ينبغي أن يصاحب الرفقة الطيبة وما أشبه ذلك من الأمر الذي يكون عاما. طيب، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها. إذا كان هذا الطالب إذا كان فطنا فهم، يقول فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، يعني مثل لو أنه تكلم في الدرس ولكن لم يرى انزجارا وارتداعا منه، فإنه يكلمه سرا بحيث يأخذه سرا ويقول حصل منك كذا أو بلغني عنك كذا، وهذا لا يليق بطالب العلم وما أشبه ذلك، ويكتفي. فإن لم ينتهي نهاه جهرا، يقول يا فلان أرى منك تأخرا في الصلاة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه. طيب، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع. طيب، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ ترجع ويقول أنا نهيتك فعصيتني، فلا تحضر، من يفعل هذا لا يليق أن يحضر مجالسنا، فيطرد. ويقول إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من طلبة موافقته، لأن كان يشغلهم بالقيل والقال، وهذا يحدث كثيرا من بعض الطلبة فيما يتعلق، يعني ليست مسألة فعل محرم أو مكروه، لا، بما يتعلق بالكلام في أهل العلم. تجد مثلا بعض الطلبة إذا جلس يقوم العلماء، هذا كذا، هذا منهجه كذا، وهذا حصل من كذا، وهذا أخطأ بكذا، وهذا رد عليه الشيخ الفلاني بكذا، فيشغل نفسه ويشغل غيره. حينئذ سلوك المعلم أن يبين ذلك في الحلقة على وجه العموم، فيقول طالب العلم ينبغي أن يشغل نفسه بالعلم ولا شيء سوى العلم، ولا يشغل نفسه بالقيل والقال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فما بالك بشيء يتعلق بأهل العلم. إذا لم ينتهي من هذا فإنه ينصحه ماذا؟ سرا بينه وبينه، يقول أنا قد بينت للطلبة أكثر من مرة ورأيت منك كذا وكذا أو بلغ عن كذا وكذا. لم ينتهي لا بأس أن ينهاه جهرا، يقول يا فلان أمام الطلبة، لأن ذلك أبلغ في ردعه وزجره. إن لم ينتهي أظن استمر، يأتي للطلبة ويشغلهم، ما تقول في الشيخ فلان، ما تقول في كتاب فلان، ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، فلا حرج حينئذ إيش أن يطرده من الحلقة، يقول يا فلان قم لا تحضر مجلسنا ما دمت على هذه الحال، لأن هذا في الواقع جرثومة مثل ما يقول فيروس سوف يفسد. وأقل ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يقلل من هيبة العلماء ومن احترام العلماء وتعظيم العلماء في نفوس الطلبة، ويعودهم على التهجم وعلى نقل الأخبار، لأن هذا في الواقع مشتمل على غيبة ونميمة وتضيع وقت وإيغار الصدور وإحداث العداوة والبغضة، ففيه مفاسد عظيمة. إذن المراتب كم؟ أربع. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجرون بس ما في ضرب طرد. طرد. وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. نعم أيضا كذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من السلام إفشاء السلام، يعني لو أن طالب من الطلاب مر بزميله ولم يقل السلام يعاتب، فمثلا يذكر هذا على وجه العموم ويبين لهم إفشاء السلام وما ورد فيه من الفضل، ثم إذا رآهم كذلك نصحه سرا ثم جهرا، لأنه قد يكون بينهم وبين هذا الشخص أو هذا الطالب قد يكون بينهم وبينه شيء من الحزازة في الصدور، فتجد أنه يهجره ولا يسلم عليه، فحينئذ يسلك هذه المرأة. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. ثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة. ولا سيما الحديث يقول نعم الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم، يساعدهم ويسعى في مصالحهم سواء كان ذلك بمساعدة مالية أو فيما يتعلق بالجاه والشفاعة، إذا رأى محتاجا ساعده، إذا رأى من يحتاج إلى شفاعة وجاه بذل جاهه لأنه هو أب لهم في الواقع، فيقوم على مصالحهم كما يقوم على مصالح أبنائه. قال فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والحديث لفظه ما كان العبد في عون أخيه كذا ولا لا؟ نعم. ولفظ ما كان أبلغ من لفظ ما دام، ليش؟ شف فإن الله في عون ما دام العبد في عون أخيه، يعني مدة دوامه في عون أخيه يعينه الله، لكن قلنا ما كان فإن الله يعينه ولو بعد إعانته له. قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه في الدنيا والآخرة، وأبلغ من يسر عليه من المعسرين هم طلبة العلم، لأنهم هم أعلى الناس مرتبة، لأنهم قائمون بالعلم ووارثون ميراث بميراث الأنبياء. ولهذا قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر يكون بوجوه، التيسير على المعسر يكون إما أن يكون هو صاحب الدين أو غيره، التيسير على المعسر يكون إما من صاحب الدين وإما من غيره، فالتيسير من صاحب الدين إما بإسقاطه وإما بتأجيله وإما بإسقاط بعضه، فمثلا يطلب شخصا 10,000 ريال من التيسير إسقاطه ليسر عليه، أو تأجيله إذا كان حالا، أو إسقاط بعضه فإن يقول مثلا 10,000 خلى 5,000، التيسير على المعسر بالنسبة لغير صاحب الحق إما بطلب إسقاطه ممن له الحق أو بطلب تأجيله أو بسلوك أو بتيسير سداد هذا الدين إما من ماله وإما من مال الزكاة وإما من غير ذلك، كل هذا داخل في قول من يسر على معسر. يقول لا سيما والأولى فيه لا سيما يقول ولا يتاب بماذا؟ بالواو. هو عندنا ولا سيما. ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات، وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله من يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما احتاج إليه فيه إعانة، وإن لم يكن شيء من ذلك تردد عليه ودعا له. تودد إليه ودعا له. طيب يقول: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة، طالب من الطلبة الملازمين غاب زائدا عن العادة، والزيادة عن العادة أن يتكرر منه ذلك، هذا ثلاث مرات، ثلاث ليالي متتالية مثلا، وهو ممن لم يعرف بذلك، سأل عنه قل أين فلان، ما حاله، ما الذي يعني ما السبب الذي جعله يتخلف، فإن لم يخبر عنه بشيء تسكت الطلبة وما ندري، أرسل أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، وفي وقت الحاضر يتيسر بالاتصال. قال: فإن كان مريضا عادة اتصل به وقال: أينك، أين أنت يا فلان، فقدناك، فقال: كنت مريضا، فإنه يعود. وإن كان في غم خفض عليه، يعني خفف همه، قال: أنا والله في هم وغم، أصابتني ديون، أو مثلا مات لي قريب، أو حصل لي كذا وكذا من الأمور، أو فصلت من وظيفتي، يخفف عنه. وإن كان مسافرا قال: أين أنت، قال: سافرت، مسافر. ففي هذا الحال يتفقد أهله، مع أنه كان ينبغي بالواقع للطالب في هذا الحال الملازم إذا أراد أن يسافر أن يخبر المعلم حتى يكون على بينة، أن يسافر، يعني اللهم إلا أن يكون السفر حدث فجأة طارئ، شيء طارئ ما يمكن، مع أنه في وقتنا الحاضر كل شيء ممكن، يمكن برسالة جوال. طيب: ومن يتعلق به وسأل عنه وتعرض، يعني أنه يتفقد أهله، هل هم يحتاجون أي شيء أو ما أشبه ذلك. واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه، ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة، يعني أكثر ما يعود عليه نفعا، أعود اسم تفضيل من العود، أكثر ما يعود على العالم نفع في الدنيا والآخرة هو الطالب، بل قد يكون نفعه أكثر من أقرب أهله إليه. وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد بصيد طالب علم ينتفع الناس به في حياته وبعد مماته، فأكثر من ينفع العالم حقيقة، أكثر من ينفع العالم هو طالب العلم المجتهد، لأنه ينشر علمه ويبثه بين الناس، وهو إذا نشر العلم لطلبة ثم هؤلاء الطلبة نشروه ثم هؤلاء نشروه، فكل أجر يحصل من ذلك فهو يعود إليه، لأنه هو الذي دعا إلى هذا الهدى وإلى هذا الخير. ولذا قال المؤلف رحمه الله، ذكر الحديث، قال: وأنا أقول، يعني المؤلف، إذا نظرت إلى هذا الحديث وتأملت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، فمعلم العلم صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له، ونقرأ كلام المؤلف رحمه الله. أما الصدقة فإقرأ. الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، جامري، ما يوصف الرجل بالصالح. الصالح قال العلماء: الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده، ما يمكن يكون صالح ويفعل المحرمات ويترك الواجبات، ما يمكن يكون صالح وهو يظلم الناس ويغشهم، هذا ضابط الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباد الله. أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة. طيب، واضح. لا، الصدقة الجارية لأنك إذا علمت هذا الطالب وصار يعلم ومن بعده يعلم، انتفاع هؤلاء كنت سببا فيه، كنت سببا فيه. إذن الصدقة تستمر، الصدقة تستمر، هذه الصدقة جارية. وأيضا من وجه آخر قد تكون صدقة جارية، وهذا يعني من جهة التأليف. فإذا صنف الإنسان مصنفا عالم، صنف مصنف وصار الناس يقرأه، صدقة جارية. الأشرطة الآن صدقة جارية، فجميع ما يلقي من علم سواء كان مقروءا أم مسموعا أم مشافهة ملقى فهو من الصدقة الجارية، لأن هذا ينتفع به إيش؟ ماذا؟ ينتفع به بعد موته. ولهذا قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وهذه الآية استدل بها كثير من العلماء على مشروعية الوقف، مشروعية الوقف، لأنه يبقى الإنسان بعد موته. أما العلم، وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث، قاطبة من الدعاء مشايخهم وأئمتهم. وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. نعم. أما الدعاء الصالح له فلأنه يقول: وقال شيخنا رحمه الله، أو وقال الشيخ فلان رحمه الله، أو وقال فلان رحمه الله. الآن شيخ الإسلام يقول: وقال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهكذا. فالعادة المستقرة أو المستقرة عند العلماء أنهم إذا ذكر العالم دعوا له وترحموا عليه، غفر الله له رحمه الله ونعم أحمد. إذن هذه الثلاثة التي هي الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به من بعده، والولد الصالح الذي يدعو له، تجتمع فيه ماذا؟ في العالم. الرابع عشر: أن يتواضع مع الطالب، وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون. لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. طيب، الرابع عشر: أن يتواضع مع الطالب، يعني يكون متواضع، ما يستكبر ويكون عنده كبرياء. فإذا سأل الطالب سؤالا يتواضع ويبسط له الجواب، ويكون جوابه بأسلوب مفهوم واضح، ولا يقول أنزل مستواي لمستوى هذا الطالب. يعني بعض الناس ربما يسأل الطالب تجد أنه يجيب جواب لكن الطالب لا يفهم، لأن جوابه أرقى من مستوى الطالب. فالتواضع للطالب أن يقبل سؤاله بصدر الرحب، وأن يجيبه بجواب مفهوم حتى لو نزل مستوى. نزل مستوى ما في مانع أنك تقول تعال كذا وكذا، إذا كان هناك صفة شيء يكتبها له يرسمها له يريها إياه، هذا من التواضع، لأن المقصود هو إفهام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث: أما قوله لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون، فالحديث ضعيف، حديث ضعيف. عندي يقول: أخرجه الطبراني وعن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح. وينبغي أن يخاطب كل منهم، لا سيما الفاضل المتميز بكنية ونحوها. لا، أحسن شيء لا سيما الفاضل، وبعد سيما ولا سيما الأفضل الأحسن الرفع. إيه كل مكان مثل لا مثل سواء، إذا سواء كلما جاءتك رفع تقول سواء، لا سواء، لأن لا تنصب إلا في حالات نادرة. لا سيما الفاضل المتميز بكنية ونحوها من أحب الأسماء إليه، وما فيه من تعظيم له وتوقير. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم. عندي يقول لا من أجده أنت مخرج خطيب ها خطيب البغدادي من علم حجة على من ما لم أجد ما في بس بسند في مجاهيل ومتروك. إيه يقول لم أجد نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه رضوان الله عليهم ولا حديث في هذا الباب مشهورة. وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وبشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. وبالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وكان البويطي يدني مخرجه ابن عدي إسناده ضعيف، إسناده عمارة الجويني، لكن ما دل عليه من المعنى صحيح أو صحيح. وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول كان الشافعي يأمر بذلك ويقول اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ. وقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه. نعم، إذن خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله في جميع ما تقدم بالنسبة لما يجب على المعلم أن يعامل طلابه وتلاميذه معاملة الأولاد كأنهم أولاد له، فيرشدهم ويعلمهم ويهذبهم ويقومهم ويتفقد أحوالهم إلى غير ذلك، لأنه هو في الواقع هو الراعي لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومراعاة شيخه ودروسه. الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، يصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. نعم، هذا مهم جدا وهو طهارة القلب، وهذا مطلوب من كل مسلم لا يختص بطالب العلم، كل مسلم مطلوب منه أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والغل والغش وسوء الأخلاق، ويعامل الناس بما يحب أن يعامله به. وهذا من أسباب طهارة القلب، من أسباب تحصيل العلم، لأن العلم إنما يأتي إلى الوعاء الطاهر الصافي النقي فيستقر فيه، أما من في قلبه دغل وفي قلبه غل وفي قلبه حسد فهذه الشوائب تحول دون رسوخ العلم، لأن قلبه انشغل في حسد الناس وبما في قلبه من الغل وبما قلبه من الحق. فليحرص طالب العلم بل كل مؤمن على أن يطهر قلبه لأجل أن يكون وعاء للعلم وينتفع به. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونمى كالأرض عندي. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونمى كالأرض إذا طيبت للزرع نمى زرعها وزكى. وفي حديث إن في الجسد يعني مثل من الزرع، المزرعة الأرض إذا كان فيها أوساخ ودنس وما أشبه ذلك لا تنبت نباتا حسنا، لكن إذا تفقدها وصار يطهرها مما يمنع الزرع وظهور الزرع نمى الزرع وزكى. طيب أن نذكرها إن شاء الله تعالى. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. طيب إذن هذه فقرة تتعلق بطهارة القلب، ولكن بماذا يكون تطهير القلب؟ بماذا يكون تطهير القلب؟ يعني ما الإنسان قد يعاني من غل، من حقد، من حسد وما أشبه ذلك. نقول القلب أو ما في القلب من هذه الأدوية أو من هذه الأمراض هي داء، وما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له. فمن أعظم أسباب طهارة القلب وذهاب مرضه قراءة القرآن، أعظم سبب. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن قراءة القرآن من أعظم أسباب لين القلب. لاحظ، إذا لان القلب ذهبت عنه هذه الأمور، يعني هذه الأمور الحسد، الغل، الحقد، البغضاء، سببها قسوة القلب. القلب إذا قسى صار يحقد، يحسد، يضمر الغل، يضمر الحسد. دواؤه بما يلينه وهو قراءة القرآن. ثانيا أيضا الاكثار من ذكر الله عز وجل، يعني ذكر الله سبب لطمأنينة القلب. القلب إذا اطمأن لا، وأنت تجد من نفسك إذا ذكرت الله وأكثرت من ذكر تجد ماذا؟ انشراحا وحبا للخير للناس. تجد من قلبك أنك من صدر، أن صدرك منشرح، تحب تقدم خير، تحب حتى أن أن أن أن قلبك لا تتسع له الدنيا. أيضا من أسباب ذلك الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الخلق والقيام بمصالحهم من أعظم أسباب طهارة القلب. وجرب تجد أنك إذا أحسنت إلى الناس وقمت بمساعدتهم، سواء مساعدة مالية أو مساعدة يعني غير مالية، المهم أنك قمت بإعانتهم ومساعدتهم، أن هذا من أسباب، من أعظم أسباب انشراح الصدر وزوال ما فيه من المرض، من الغل والحسد. رابعا أيضا التلطف إلى الصبيان، التلطف إلى الصبيان والإحسان إليهم والرفق بهم وأخذهم بالحلو والشفقة، فإن هذا أيضا من أعظم أسباب لين القلب. ولهذا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قال عربي بحضرة إنني ولدا له 10 سنين لم أقبل، قال وما عشرة إنني 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمن لا أن نزع الرحمة أو أملك، أي أو أملك، يعني ما معناه وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. إذن ملاطفة الصبيان وتقبيلهم وضمهم والحنو عليهم من أعظم أسباب. أيضا من أسباب ذلك أن يعلم الإنسان أن حقده وحسده وغله لإخوانه أن ذلك لا يضرهم شيئا، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك لا أن ما يحصل له في هذا الأمر، أن الغل والحقد والحسد أنها أمور يأثم الإنسان عليها، لأن الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فيعلم أن هذا ربما سلبه كمال الإيمان، كونك تحقد وتضمن الغل والبغض والحسد، هل هذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا، لا يتفق. إذن سلبت كمال الإيمان، أنت عندك إيش؟ ليس عندك إيمان كامل، وإنما عندك إيمان ناقص، إيمان ناقص. أيضا من أسباب ذلك، وهو يعني ينبغي أن يجعل الإنسان على البال، دعاء الله عز وجل، أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يطهر قلبه: اللهم طهر قلبي. ولذلك دائما في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فيكثر من دعاء الله عز وجل أن يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد وأن يجعل قلبه صافيا محبا للخير لجميع المسلمين. هذه بعض الأمور. والإنسان إذا أقول اجتهد في مثل هذه الأمور سيشعر إن شاء الله تعالى بالتحول شيئا فشيئا. يعني كون الإنسان يتحول فجأة هذا قد يكون به صعوبة، لكن يجاهد نفسه وإن شاء الله تعالى مع صدق النية يتحقق. ثانيا، حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال، مباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم أريد بعلمكم يا قوم عندكم يا قوم أبو يوسف صاحب أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. نعم، الثاني حسن النية، وقد تقدم الكلام عليه وقلنا إن طلب العلم عبادة من العبادات، وكل عبادة كما هو معلوم لكم لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، فإذا لم يكن هناك إخلاص لم يكن هناك قبول. نعم. ثالثا، أن يتفرغ أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن فكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. طيب، الثالث يقول أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل. نعم، يبادر في شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، وذلك لأن الإنسان في وقت الشباب عنده من الهمة والقوة والنشاط ما ليس عند الكبير، عنده قوة بدنية وقوة فكرية، وعنده أيضا انصراف عن الشواغل، ففكره وذهنه لم ينشغل بشيء من الدنيا، بخلاف ما إذا كبر. فالإنسان إذا كبر كثرت أشغاله، ولأن المبادرة في التحصيل في أوقات الشباب أرسخ فيما يتعلق بذهن الطالب، فما تعلمه في شبابه فإنه يرسخ ويبقى، بخلاف ما يتعلمه في الكبر فإنه يذهب. ولهذا قيل: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء، لما أنه ما يسلم عن هذا الماء، قد نقول كالرمل يعني شوية تسف الريح. طيب، وأيضا العلم عبادة، والمبادرة به من استباق الخيرات. فالمهم أن الإنسان يستغل أوقات شبابه لأن الشاب عنده من القوة البدنية والقوة الفكرية والانصراف عن الشواغل وخلو الذهن ما ليس عند الكبير. قال يقول: ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن إلى آخره. والتغرب له ميزة، وكونه في بلده له ميزة، يعني إن تيسر له أن يطلب العلم في بلده هذا نور على نور، لأن الإنسان المغترب حقيقة وإن كان متفرغا لكن تجد أن قلبه يكون منشغلا مهما كان، سأل الذي ليس في بلده يجد نفسه غريبا، إذا ذهب يمين ويسار لا يجد من يكلمه ولا يجد من يتحدث معه، هذا قد يصيبه بالهم والغم والإحباط. فإن تيسر الإنسان أن يفرغ نفسه في بلده، يفرغ بأن يخصص أوقات لطلب العلم والتحصيل، ويجمع بين هذا وبين قضاء حوائج أهله وأشغالهم، هذا نوع النوع، لأن الراحة النفسية مهمة لطالب العلم. طالب العلم إذا كان فكره منشغلا وذهنه شاردا فقد لا يتيسر له، حتى لو تغرب، تجد مثلا لو تغرب أن يتصل يعني يبلغه أن أمه مريضة، أن أخاه كذا وكذا، أن كذا وكذا، فهذا يستوجب له ماذا؟ انشغال الفكر، تجده مثلا في الدرس سارح الذهن بعيدا عن جو الدرس، لأنه يفكر فيما حصل لأمه، فيما حصل لأبيه، إلى آخره. نعم. سيأتينا إن شاء الله، سيأتي في المؤلف الآن ذكر، سيأتي في المسألة الحفظ ومراجعة المحفوظات. نعم. أقول لها ميزة أكثر، لكن لها سلبيات. أي سلبيات؟ يعني طالب العلم فيما سبق صحيح، لأن الإنسان فيما سبق ما يغترب ولا يدري، لكن الآن هو مغترب، تأتيه الأخبار، تصل عليه رسالة، أمه دخلت المستشفى، هو بعيد ما يستطيع الذهاب، ولدك مريض، أخوك حصل له حادث، فيصيب هذا بالهم والغم مع أنه ما يستطيع. لكن فيما سبق يجلس أشهر ما يدري عنها، يعني الأصل أن السلامة. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا يعني كل هذا فيه نظر، أقول يعني هذا الإطلاق يعني قال بعد زين. وهذا كله إن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. طيب، قبل المؤلف رحمه الله ذكر أثر قال: علمه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وهذا قد ورد في صحيح مسلم: إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. أما ما ذكر الخطيب رحمه الله فهذا كما قال مؤلف من باب المبالغة، أن يعطل دكانه وأن يخرب بستانه، أيضا هذا يتضمن إتلاف مال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتلاف المال. وهجر إخوانه، هجر إخوانه أيضا، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه إلا أن المراد أن يهجر الجلوس معهم دائما. ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته، هذه أيضا في قطيعة رحم، يعني وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل اتباع الجنازة من حقوق المسلم على المسلم، فما بالك بالقريب. لكن يقول لا ينال هذا العلم إلا، يعني أحسن عبارة أحسن، لا ينال هذا العلم إلا من جد واجتهد في تحصيله وفرغ نفسه عن الشباب. أما كون الإنسان يترك العبادات، يعني الآن شهود الجنازة فرض كفاية من فروض الكفايات. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. تتكوم الأوساخ. ومما يقال عن الشيخ، يعني ثوبه إذا ما يتسخ يغسله، يصبغه، يأتي بطشت مثلا فيه صبغ ويضعه فيه ثم يلبسه، ينشف. طيب الغسل أسهل ولا لا؟ طيب وإذا مر طبعا شيء أبيض؟ بالعكس، الأسود أيضا يتضح فيه الوسخ. أي ليس كأبيض، لا، في ألوان ما يتضح فيها الوسخ كثيرا، الأبيض عندنا الآن يتضح فيه الوسخ، والأسود أيضا يتضح فيه الوسخ، لكن في ألوان يعني ما يتضح فيها الوسخ، الألوان الداكنة مثل الزيتي أو اللون الكحلي، لا كحلي يعني، لأن اللون اللي يميل أصفر بيج هذا ما يبين فيه. ومما يقال عن الشافعي أنه قال لو كلفت شراء لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. رابعا أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستره مثله وإن كان خلقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال فتفجر فيه ينابيع الحكم. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء يفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم. وهذا في الغالب، وإلا قد يكون هناك أغنياء، هناك علماء أغنياء، بل من هناك علماء كانوا وزراء. الإفصاح لابن هبيرة كان وزيرا، ابن حزم رحمه الله أيضا أي كان وزيرا، وابن حجر، فبعض العلماء كانت لهم يعني مناصب شريفة ومناصب لها قيمة، ومع ذلك أدركوا وحصلوا من العلم. لكن الغالب أن هذه المناصب قد ماذا تشغل الإنسان، فطالب العلم يقنع بما تيسر من العيش مما يكون فيه كفاية له ولمن يقوته أو تلزمه نفقته. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم فيه القدح المعلى غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال هذا الذي قال رحمه فيه نظر، يعني يستحب الطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على النكاح، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وثانيا أن الزوجة تعينه على كثير من حوائجه، فبدأ من أن أصبغ ثوبه ثم تغسله وتقوم على حوائجه. وأيضا أمر آخر في وقتنا الحاضر، كثرة الفتن، فكونه يعف نفسه ويتزوج هذا خير له، لأنه يعني قد ينشغل فكره بالصور وما أشبه ذلك، فالنكاح مما يحصله فرجع. فلهذا نقول يستحب للطالب أن يتزوج، فإن لم يتمكن فقد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الخطيب: وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. وبالجملة فترك السبب أن ولد له ولد كسر به، ليش؟ إن شاء الله كسر به أو يرهقه في النفقة، إن كان انشغال يعني واضح، وأما إن كان المراد عن القوة والرزق ولا أظن سفيان الثوري رحمه الله يريد هذا، فهذا فيه نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. الإنسان يتزوج ويكثر من الولد ولا يقول مثلا: من أين أنفق على أولادي؟ اعلم أن كل ولد يولد لك فرزقه مكتوب. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا وتعود خماصا، تغدو خماصا وتعود بطانا. فالإنسان في مثل هذه الأمور يكون متوكل على الله ولا يعترض على قدر الله، بل إن الإنسان كلما ولد له ولد وازداد من الولد يجد من نفسه من ساعة الرزق ما الله به عليه. فالرزق بيد الله عز وجل، وهو الذي يقسم الأرزاق، وهو الذي يرزق الخلق، بل قد يسخر لك من يرزقك من حيث لا أتشعر. ولذلك ذكر بعض المفسرين على قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ذكروا قصة وهي أن رجلا جلس تحت شجرة يستظل، فرأى طائرا يأخذ شيئا من الطعام ويأتي إلى الشجرة ثم يرجع مرة ثانية، كرر هذا ثلاث مرتين أو ثلاث مرات، فتعجب يعني هذا الطائر ليس هناك موضع لبيضه أو فراخ لأولاده الصغار، فصعد الشجرة يريد أن يعرف هذا الطائر هذا الطعام الذي يحضره لأي شيء، فصعد بحيث ما شعر به، فرأى الطائر يأتي وفي أعلى الشجرة حية ثعبة حية عمياء ما تبصر، فإذا أتى الطائر فتحت فمها فوضع فيه الطعام وذهب. من الذي رزق هذه الحية؟ الحية وسخر الله لها عز وجل هذا الطائر. الإنسان يعتمد على الله عز وجل ويثق بالله تبارك وتعالى، وربك هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو الغير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجماع القلب واشتغال الفكر. نعم، فالمهم أن نقول بالجملة فالتزوج أولى، تزوج طالب العلم أولى، أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تحصينا لفرجه، وثالثا في وقت حاضر إبعادا له عن إيش الفتن والشواغل وما أشبه ذلك. والحمد لله إذا رزقه الله عز وجل بزوجة، لا يقول أنا طالب الآن الزوجة تشغلني ولا أستطيع، الزوجة إذا وفق الله عز وجل تكون معينة لك في أمور كنت تفعلها هي تفعلها، بدل عندك الآن الغسيل في الأعزب يحتاج إلى غسيل فيها، يحتاج إلى طهي طعام ويحتاج إلى تنظيف، هذه تقوم بها إيش الزوجة. أضف إلى ذلك ما يحصل من المعاشرة والأنس، يعني تؤانسه، كونك تجلس بين أربع جدران تكلم، ما عندك أحد، ما عندك إلا يا تستمع إذاعة أو تنظر إلى كمبيوتر أو تشوف تلفزيون، مهما كان حتى لو إنسان تضعه في مكان تضع عندك قنوات الدنيا كلها، يجلس يومين يمن، لابد من إيش، لابد من شخص يتحدث إليه، فيكفي أن هناك من امرأة أو هناك شخص يتحدث إليه ويأنس به. خامسا أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الإبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال الخطيب أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء. قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. طيب الخامس يقول أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، يقسم الأوقات، قال فإن بقية العمر لا قيمة لها، فيجعل وقتا للمطالعة ووقتا للكتابة ووقتا للبحث ووقتا للحفظ. ولهذا يقول وأجود الأوقات للحفظ والأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة مذكرة الليل. وهذه بالواقع قد تكون أغلبية، لكن الإنسان يراعي نفسه، فأجود أوقات الحفظ ما كان الذهن خاليا من الشواغل والصوارف، أجود وقت. قد يكون الإنسان يرى أن ما بعد العصر أو ما بعد الظهر أو في الليل، متى وجدت ذهنك صافيا منقطعا عن الشواغل و الهواجس وما أشبه ذلك، فاحرص على الحفظ. وهذا يختلف من إنسان إلى غيره، بعض الناس مثلا في وقت الأسحار تجد أنه لو قام يحفظ ما يستطيع، نعاس في نوم، ولو أراد أن يبحث مثلا بعد الفجر ربما يصيبه النعاس والسهم والملل. وبعض الناس بالعكس، وتجده في الليل تجد أنه يكون نشيطا. فليختار طالب العلم فيما يتعلق بأوقات الحفظ وأوقات المراجعة أوقات الكتابة وأوقات البحث بما يناسبه، الإنسان طبيب نفسه. وقال الخطيب أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء. وقال حفظ الليل أنفع من حفظ النهار. وذكر شيخنا رحمه الله تعليلا لهذا، يقول لعل للنوم تأثيرا، لعل النوم له تأثير الحفظ. ولهذا يقول كنا حينما نتحفظ بعد العصر ثم نستذكر من الغد ونجد فائدة يعني واضحة مشهودة من هذا. ولعل النوم له تأثير، أنك إذا حفظت ثم نمت فهذا النوم ربما يرسخ المعلومات. وهذه فيها فائدة، يعني الطالب هو وقت اختبار، يستذكر دروسهم ثم ينام ثم يعيد عليه. فمثلا لو الإنسان يراجع ثم ينام فيقوم مثلا الفجر أو آخر الليل ويراجع، يجد فائدة أكثر من. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضر. نعم، كل موضع بعيد عن الملهيات لا يمكن يحفظ فيه. فالموضع الذي يقول فيه الناس يذهبون ويجيئون ويروحون أو فيه مشكلات لا يمكن. وأضرب لكم مثال: الآن الإنسان يجلس في الحرم المكي يقرأ، يريد أن يقرأ عن حفظ عن ظهر قلب في المطاف، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه يقرأ تبارك الذي بيده الملك يناظر واحد وبعدين ما يدري من قبله. يمكن في المصحف يستطيع، لكن عن ظهر قلب لماذا؟ لوجود الشواغل. أو يقرأ يسمع شيئا حدث، إما أحد صاح أو أحد سقط فيلتفت وينشغل، ثم إذا أراد أن يعود يجد ينسى. ولذلك ينبغي من أراد أن يحفظ والمذاكرة أن يكون أن يختار الأماكن التي تكون هادئة، ليس فيها تشويش لا من أصوات ولا من ملهيات أو مزعجات. كم الفقرة الأخيرة؟ وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. وهذه بعض الناس ربما بحضرة النبات يعجب بها، يرى أن المكان اللي فيه خضرة ثيل أحفظ فيه، واللي يحفظ في البرد وعد يروح للنفوذ هذا. إيش؟ لا تحفظ في أوقات هذه الأوقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.